فعندما نسأله عن التوفيق بين هذه الآيات قال الله إني أنزلها عليك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. مع هذه الآيتين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهكذا قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما بالنسبة للآيتين فلا تعارض بينهما، إن المنافقين في الدرك الأسفل ويوم تقوم الساعة هؤلاء كلهم أشد عذاب، كلهم في أشد العذاب، ولكن الآية التي في المائدة هي التي بينه وبين الآيتين تعارض. كيف الجمع؟ فإني لا أحسنت، فإني أعذبه أي أنه من حيث عالم زمان وليس من حيث العالمين أجمعين أو من حيث العالم أجمعين، أحسنت، أو من حيث الدنيا عذاب الدنيا أحسنت. قال بعضهم أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو المسخ خنازير، ولكن هذا يعارض الأثر عن عبد الله بن عمر أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. وعلى هذا الأثر ما فيه تعارض، كلهم أشد العذاب هؤلاء الثلاثة الأجناس، لكن عن القول الذي تقدم في ظاهر الآية لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هذا يشكل مع قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم أشد الناس عذابا، ومع قوله يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآية المائدة فيها ما ذكر أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإما أن يحمل على عالم زمانهم أو يحمل على عذاب الدنيا من حيث أنهم مسفوا خنازير وهذا لم يعذب به أحد قبلهم ولا بعدهم فيما نعلم، فقال الله لا أعذبه أحدا من العالمين، هي من حيث المسخ خنازير فهذا خاص بهم، أو يحمل على ما تقدم أن المقصود عالم زمانهم فليس هناك أحد عذب مثل هذا العذاب الذي عذب به أهل المائدة إذا أنكروا بعد ذلك إذا أنزلها الله عليهم. وهذا الإشكال كما تقدم في أصحاب المائدة يتوجه على القول بنزول المائدة، وأما على قول الحسن ومجاهد أن المائدة لم تنزل فما فيه إشكال لأنه ما حصل هذا العذاب لهم، وإنما توعدهم الله ولم ينزل عليهم المائدة فلم يحصل عليهم هذا العذاب، فلا تعارض بينها وبين الآيات التي ذكرت. لكن هذا الإشكال يرد على القول بأن المائدة نزلت، وهذا هو الصحيح لقوله إني منزلها، فهذا وعد الله ولا يخلف الله الميعاد، نزلها عليهم سبحانه، ومن كفر بعد ذلك توجه عليه هذا العذاب، استحق هذا العذاب لا أعذبه أحدا من العالمين. إما يقصد المقصود الوجه الأول أي من عالم زمانهم، أو المقصود المسخ خنازير فإنه لم يعذب به أحد من العالمين، هذا هو التوجيه. وأما الآيتان إن المنافقين ويوم تقوم الساعة ما في تعارض بينهما، فهؤلاء أشد عذاب. هذا درس المتقدم نأخذ غيره. قال رحمه الله سورة الأنعام، تقدم ما يتعلق بالمائدة من الآيات التي ظاهرها التعارض مع غيرها، وجمع بينها الإمام ووفق بينها رحمه الله استفادة من علماء التفسير، وبعضها ربما يجتهد فيها لأنه من أهل الاجتهاد، وإن كثير تجد في كتب التفسير استفيد رحمه الله وأتى بهذا الملخص المفيد في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، وسمى كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو كتاب جميل في بابه والناس تحتاج إليه، فيأتي بالآية وما يعارضها ويوفق بينهما. قال رحمه الله سورة الأنعام قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والمولى بمعنى الناصر، والكفار لا ناصر لهم. والله هنا يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقد علمت أن المولى بمعنى الناصر، وكيف يكون الله مولى الكافرين والكافرون لا ناصر لهم؟ الله لا ينصرهم سبحانه. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، ونظيرها قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس بما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، أي أن الكافر لا مولى له، وهنا في إثبات المولى هو الله سبحانه وتعالى لهم. والمولى قد علمت بمعنى الناصر، والكافر ما ينصره الله جل وعلا، وليس بناصر الكافرين سبحانه، بل خاذل لهم بكفرهم. وهي قوله، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه الآية فيها نفي المولى، والآيتان متقدمتان فيها إثبات أن الله مولى لهم، هذه فيها نفي أن الله مولى الكافرين. والجواب عن هذه أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، فاحفظ هذا التوجيه الجميل للآيتين المتقدمتين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هنالك تبلو إلى قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق. فالمولى المقصود به هنا هو المالك، فالله مالك لهم متصرف فيهم، وليس بمعنى الناصر، فإن الله ليس بناصر للكافرين سبحانه، ليس ناصرا لهم. هذا توجيه سهل مختصر مفيد. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر، والولاية بالفتح هي المحبة والنصرة، يقال والى ولاية يعني أحب محبة ونصر نصرة، وأما الولاية بالكسر فهي الملك والإمارة. الولاية بالكسر الملك والإمارة، والولاية بالفتح المحبة والنصرة، هذا هو الفرق بين الفتح وبين الكسر. فالله مولى المؤمنين ناصر لهم ومحب لهم، ومولى الكافرين متصرف فيهم مالكهم جل وعلا يفعل فيهم ما شاء، فهم تحت قهره وسلطانه وملكه. قال رحمه الله ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله، أجمل هذا التواضع وتفويض العلم لله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى العالم سبحانه وتعالى العلم المطلق. فما هو الفرق بين الولاية والولاية؟ نعم، بالكسر بمعنى الملك والإمارة، وبالفتح معنى المحبة والنصرة. قال وأما على قول من قال إن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر. أما إذا عدنا الضمير ثم ردوا أي الملائكة، هذا ما في إشكال، إلى الله مولاهم الضميران يعودان على الملائكة، وقد سبق لهم ذكر، فإن كان يعود على الملائكة فهذا ما في إشكال، فالله مولى الملائكة مؤيدهم وناصرهم سبحانه محبهم، هذا ما في إشكال. لكن إشكال على عود الضمير على الكافرين، كيف يكون مولى الكافرين سبحانه؟ يكون مولى الكافرين بمعنى المالك المتصرف فيهم بما شاء، فهو مولى لهم ولغيرهم بهذا المعنى. وأما المعنى الخاص النصر والمحبة فهي للمؤمنين من الإنس ومن الجن ومن الملائكة، والملائكة كلهم مؤمنون. قال رحمه الله وإنما هذه من الأجناس، بيان الأجناس وليس التبعيض في الأخير منهم من الملائكة. قال رحمه الله: أما على قول من قال أن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر، أول أظهر أنه يعود على الكفار ويحمل على المعنى الذي سمع. قال رحمه الله: قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، وهذه الآية مسبوقة بآية قبلها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، وما على الذين يتقون مجالسة هؤلاء الكافرين من حساب الكافرين من شيء، يتحملون وزرهم ويتحملون آثامهم، وليس على الذين يتقون مجالستهم شيء من حسابهم وآثامهم، ولكن إن جلسوا يذكروهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ولكن يذكروهم إذا رأوهم ويعظوهم ويبينوا لهم خطورة الخوض في آيات الله لعلهم يتقون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إن جلسوا معهم أو التقوا بهم لكن ذكرى يذكرونهم ذكرى لعلهم يتركوا هذا الخوض الذي يضرهم. فهي إما أن يكون يتقون مجالستهم أي أنهم ما يجالسوهم، ما عليهم من حساب من شيء، ولكن إذا رأوهم ذكروهم أو يجالسوهم، وإذا خاضوا في الآيات ذكروهم وأن هذا لا يجوز الخوض فيه، هذا حرام وهذه حدود الله ومحارم الله، ولا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا حصلت مجالسة وكان ثم خوض من الكافرين ذكرى لا يسكتون يذكروهم. وعلى المعنى الثاني يحمل على أن هذا كان قبل في أول الإسلام ثم نسخت مجالسة الكافرين بعد ذلك، لأنه كانت في أول الإسلام لهم شوكة، وربما يتقيهم الشخص تقاتا فيجلس معه حتى لا يبطشوا به، فإذا خاضوا ذكرهم، هذا على المعنى الثاني. وأما على المعنى الأول وما على الذين يتقون مجالستهم من حسابهم من شيء ولكن إذا رأوهم ذكروهم وبينوا لهم، والمعنيان سيأتيان. وهذه الآية مع ما تقدمتها من الأدلة التي هي أصل في النهي عن مجالسة الكافرين وأهل الأهواء وأنهم خائضون في آيات الله، فلذلك حرمت مجالستهم لخوضهم في آيات الله جل وعلا وتلاعبهم بالدين واستهزائهم بالدين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم أنتم مثلهم. فهذه الآية تعتبر أصلا في تحريم مجالسة أهل الأهواء من الكافرين ومن غيرهم، وأعظم المجالسات مجالسات الدراسة عندهم، يجلس عندهم ويدرس عندهم ويتلقى العلوم عليهم، هذا أشد نكاية بالجالس من أولئك المنحرفين. وقد جاءت الآثار والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة بتحريم مجالسة أهل الأهواء وبالنهي والنأي عن مجالسة هؤلاء المنحرفين لما يحصل من الضرر من مجالستهم، وتكاد مجتمعة كلمة السلف على قولهم لا تجالسوا أهل الأهواء، ولكن اختلفوا في العلة، كل واحد يذكر علة، وإن اجتمع على هذا اللفظ لا تجالسوا أهل الأهواء، ابن عباس يقول فإن مجالستهم ممرضة، وأبو قلابة يقول فإني أخاف أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم، كل واحد يذكر علة، وكلها علل مجتمعة صحيحة، كلها علل صحيحة في التحذير من مجالسة أهل الأهواء، فالمجالسة لهم ممرضة والمجالس لها لهم يعني ضرر على المجالس بأن يغمسوه في بدعتهم أو يلبسوا عليه أمره وأمر دينه. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ترك مجالسة أهل الأهواء، كما قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. هذا شاهدنا، هذا أصول السنة عند أحمد وعند أهل العلم، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والخصومات في الدين. هذه أصول السنة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن يأخذ بها. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وكل بدعة، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، والجلوس، وترك الجلوس مع أهل الأهواء، وترك الخصومات والجدل أو المراء في الدين. الحاصل هذا شيء مجمع عليه، كما قال الفضيل: قال: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وهذا الأمر أراد أناس أن يميعون فيه، الذي هو من أصولنا ومن أصول السنة، فإن أناسا يسعون في زعزعة هذا الأصل وخلخلت هذا الأصل عند أبناء السنة ورجال السنة، فأرادوا أن يجعلهم يحتقوا بالطائف الفلانية والطائف الفلانية ويذوبونهم في المجتمع، ولا تكون لهم أصول متينة يمشون عليها، حالهم كحال غيرهم. فينبغي للشخص أن يحذر هذا الباب الخطير الذي جاء العناية به في الكتاب والسنة. قال أحمد: أهل البدع ما ينبغي أحد يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، ما ينبغي أحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. ولا تستهين بأهل البدع فلهم معرة عليك، فاحذر مجالسة أهل الأهواء، وخذ بنصائح السلف رضوان الله تعالى عليهم مثل هذه التي ذكرناها وكثير مثلها، جاء عن أسلافنا رحمه الله: وجالس المساكين، واصبر نفسك مع المساكين ومع أهل السنة، كما قال المبارك رحمه الله: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذه في صهيب، في ابن مسعود، في بلال، وفي غيره من المساكين. صبر نفس الشخص مع طلاب العلم ومع من كان على نهجه، ويحذر ويحذر من مجالسة أهل الأهواء التي لها أضرار خطيرة على المجالسين. وقد سمعنا ورأينا وعلمنا وأخبرنا عن أناس كانوا على سنة فجالسوا أهل الأهواء انحرفوا وتركوا ما كانوا عليه من السنة، كما قال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل ولا في صلاحه من جليس أو من صاحب، ليس شيء أبلغ في فساد رجل ولا في صلاحه من صاحب. وصدق رحمه الله، هذا كلام صواب. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، وأحسن من ذلك كله المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاله، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقيل الأوزاعي من هؤلاء المخلطين، سئل عنهم: إن الرجل يريد أن يجالس أهل السنة وأن يجالس أهل البدع، فقال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، هذا الرجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. بعض الناس ربما كيس دقيق أو بعض العطايا من أهل البدع تحمله على مداهنة المبتدعة وعلى مجالسة المبتدعة وعلى السكوت عن أهل الهوى، والله لا يعطونك الدنيا بحذافيرها، والله ما يجوز لك السكوت عليهم ولا يجوز لك مجالسة أهل الأهواء. ولا يجوز لك كلمة أهل كلمة ترك كلمة الحق من أجل بعض العطايا التي تعطاها، تسكت عنهم تغض الطرف عنهم. قال بعض العلماء: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي اترك ما أنت عليه، ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك، فأقول لا اسكت. 5 مرات يعرض على السيف، ما يقال لا ترك المنهج الذي أنت عليه، لكن يا أخي ارحمهم، اسكت عنهم، تركهم ما فيش داعي. يقول ما أتركهم أبدا ما داموا على هذا الباطل. وقد مر معكم أثر حماد بن زيد لما طلب منه استشفع عنده أبان بن أبي عياش أن يكف شعبة عنه ويترك شعبة الكلام فيه، فذهب واستشفع لأبان أنه يترك الكلام فيه، فسكت قليلا. قال حماد: ثم أتاني ليلا فقال: والله ما يسعني السكوت عنه، فإن أبان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يكذبون وينصقون بالدين ما ليس منه، وهذا في كل مبتدع، في كل مبتدع يلصق بالدين ما ليس منه، سواء كانت بدعة الحزبية أو غيرها من البدع، كله ليس من الدين في شيء. الحاصل ينبغي لنا إخواني في الله أن نتقي الله في منهجنا، وأن نحافظ على دعوتنا بالبعد عن مجالسة هؤلاء الزائغين أهل الخطل والفساد، وتنتبه ممن يدفع بأهل السنة، وتحذر منه يدفع به من مجالسة أهل الأهواء والمقاربة مع أهل الأهواء، فإن دعاة التغريب كثر في هذه الأزمنة. ذاك يريد أن يقرب بيننا وبين اليهود والنصارى، وذاك يريد أن يقرب بيننا وبين الشيعة والصوفية، وذاك يريد أن يقرب بيننا وبين الحزبيين، كلهم يريدون أن يقربوا بيننا وبين هؤلاء، يقربوا بين أهل الإسلام وبين اليهود والنصارى، وآخرون يريدون أن يقربوا بين أهل الإسلام وبين أهل الإسلام ومنهم أهل السنة وبين الشيعة والصوفية، وآخر أيضا كذلك. وهذا السعي أعظم في هذا الزمان أكثر، لأن ذاك غير مقبول، ولكن رأوا أن ما دعوا إليه في الأخير أخف تقريب بيننا وبين الحزبيين، وبين من عرفت مخالفتهم للمنهج السلفي، وهذا بعيد لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يقرب من أعدائه ويقرب ممن يريدون به شرا. فالناس يعرفون بالمجالسة، والناس يحكمون عليك بالمجالسة. إذا كنت تجالس أهل الأهواء فأنت من أهل الأهواء، هذا حكم السلف بعد أن ينصحوك، ولازلت لاجا ومستمر في الجلوس معهم فإنك تلحق بهم. وليس للمؤمن أن يقعد مع من شاء، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ليس للمؤمن أن يقعد مع من شاء، لأن الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وصدق رحمه الله، ليس للمؤمن أن يقعد مع من شاء، لأن الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. عندما نسأله من القائل: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. ها، مع عند من؟ تفضل. لا قصرت، أرفع من هذا. الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو وهو طائر صغير مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. لا، مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وصدق، الناس كل واحد مع شكله يجلس. فأهل البدع مع أهل البدع، والله ما أعلم سني معنى الكلمة يحب أن يجالس أهل الأهواء، تجد يفر منهم تماما، حتى على مستوى القرآن يريد يقرأ عليه ما يأذن له يقرأ عليه القرآن، فإن قلبه ليس بيده. فكيف بمن يقصد أهل البدع ويذهب إليهم ويدرس عندهم أو يحضر مجالسهم؟ هذا يدل على تميع، ويدل على عدم مبالاة بهذا المنهج العظيم القويم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. وما على الذين يتقون من حسابهم، يتقون مجالسة أهل الأهواء، أو كان في أول الإسلام يجلسون مع الكافرين تقية أنهم ما عليهم شيء إذا ذكروهم وعظوهم وحذروهم من هذا الخوض إذا خاضوا. وعندما نسأله صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه. من قال هذا؟ صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه. عند من؟ عندك. إلا ما هو الإمام أحمد الفضيل بن عياض رحمه الله. وهذا حق صاحب البدعة، لا تأمنه على دينك، تسلم دينك إلى مبتدع وإلى منحرف وتجالسه. من سمع بالدجال فلينا عنه، تعد عن أهل الأهواء تماما كما أمر الله سبحانه وتعالى، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه راحة السلفي، أنه مع إخوانه جالس وعلى إخوانه مقبل، فهذه راحة السلفيين. أما أصحاب المجمجة متعبون جدا، الذين لا يبانون بمجالستهم، يجلس مع هذا أو مع هذا، فهذا ما يصلح والله. قال رحمه الله قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى بعض السكارى وفيهم رجل صائم فأخذ الجميع وجلدهم الحد، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هذا رجل صائم. قال الله يقول: إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مش مع جالس مع هؤلاء. فجلد الجميع منهم الصائم الذي كان جالس مع الخائضين السكارى، فقال الله يقول: إنكم إذن مثلهم، وجلد معهم وأدبه لا يجلس مع هؤلاء. أخي تعب، والله إنها تعب، مجالسة العصاة مجالسة أهل البدع تضيق الصدور، بل مجالسة أهل الدنيا ربما يخوضون في الدنيا يضيق صدرك، ما تدري متى ينفض المجلس هذا، ما يتكلمون إلا في الدنيا، وكأن السماء ستقع على الأرض. أخي أين الله؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ أين الرازق الرزاق؟ أين الرحيم الرحمن جل وعلا؟ أين القائل: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ أين هذا؟ كل ننسى كأن السماء ستقع على الأرض، سنموت جوعا. أخي عيب عليهم والله، أمور طيبة والله قد تكفل برزق العباد ويطمئن الشخص، ما في أحد منا قد أخرجه الجوع، لازلنا الحمد لله ما في أحد يخرج، بطوننا كبيرة صحيح والله، شبعانين والله. أسأل الله سبحانه يعيننا على ذكره وشكره. لكن بعض الناس مسكين، جهل مطبق، تجلس معهم يطيق صدره، كيف الجلوس مع الهواء والجلوس مع هؤلاء؟ والله قد أشار إلى أهل الدنيا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هؤلاء انتبه منهم، هؤلاء أهل الدنيا وأهل الأهواء، حذرهم وناس جالسهم لا تطمع فيهم. قال: وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إلى قوله: إنكم إذن مثلهم. اعلم أولا في معنى قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وجهين للعلماء. الأول أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، أي أنهم يتركونهم لا يجالسونهم إذا خاضوا في آيات الله. هؤلاء ما عليهم من حساب الكفار من شيء، ومن إثم الكفار من شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا، لأن ما فيه مجالسة، هذا الأصل لا إشكال في الآية مع الآية الأخرى وقد نزل عليكم الكتاب، لأنهم ما جالسوهم وهم يخوضون في آيات الله بل تركوهم. الوجه الثاني أن معنى الآية ومعنى الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، هؤلاء جالسونهم على هذا الوجه ولكن ما يخوضون معهم، يتركونهم إذا خاضوا ما يخوضون معهم، يتركون يخوضون وحدهم، هؤلاء ما عليهم شيء وما عليهم من إثم، الإثم على الخائض. وتكون يكون على هذا الوجه هذا في أول الإسلام، كانوا يجالسونهم تقية ثم قويت شوكة الإسلام، ذهبوا إلى مدينة رسول الله وصار أو اشتد عضدهم صارت لهم شوكة وكلمة، وما جالسوا بعد ذلك أهل الأهواء بل حذروا منهم ولاموا من جالسهم، والله يا رسول الله ما نرى وده وحديثه إلا للمنافقين، لاموا من جالسهم من إخوانهم ما نرى وده وحديثه إلا للمنافقين، هؤلاء ما ينبغي نجلس معهم كيف جالسهم. فزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله يحب رسوله، وقال لا إله، ولولا هذه التزكية لكان أمر خطير جدا لو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقرهم على اللوم ولكن بيّن أنه ليس بمنافق. قال الوجه الثاني أن معنى الآية ومعنى الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، كانت لهم شوكة ما يستطيعون يفكون من هذا الأمر. وهكذا يا أخوان استعمل الشخص السياسة في دعوته إن كان وحيدا وليس له مناصر في بعض البلدان فلا يقول أنا ما أسلم على هؤلاء، من أنت وحدك، ربما يؤذونك ويضربونك ويهينونك، سلم عليهم ولهم باب التقية، وإذا قويت شوكتك وقويت دعوتك فلا تبالي بهم وحذر منهم وحذر منهم. فهذا نحتاجه إذا كان الشخص غريبا في مجتمعه في بلده واحد على السنة ويحتقر ويهان ويذل، وهو يصلح نفسه كما يقال أبو زيد الهلالي، ربما يهينوه ويسفه إلى آخر ذلك، استعمل ما استعمل الصحابة على المعنى الثاني، يصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ويكتم إيمانه كما كتم ذلك مؤمن آل فرعون، كتم إيمانه بعده وأظهره، ويحذر منهم يحذر منهم ويعتزل خوضهم يعتزل خوضهم ولا يخوض مع الخائضين، لكن ربما لو لم يسلم عليهم لا ضربوه وأهانوه شددوا عليه، فهم المسؤولون وهم الدولة وهم الوجهاء، فإذا سلم عليهم تقية يكفي نفس شرهم، يرجى أنه معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومع ذلك لا يحاول يجالسهم عند خوضهم ابتعد. قال ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالسة لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار المتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى إنكم إذن مثلهم، وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير. أنت لا تجالسهم، مجالسة ما تصلح، لكن تتقي شرهم بما ترى إذا كنت وحيدا وترى نفسك أنك ذليلا في أوساطهم، فاتقي شرهم بما ترى من الأسانيب الشرعية، ولا تجالس أهل الأهواء فإنهم مرض سيمرضونك مع الأيام، حاول تجتنب، وإذا مريت عليهم سلمهم شيء. هذا بالنسبة للضعيف، وأما القوي فلا جلوس ولا سلام ولا كرامة زجرا لأهل الأهواء، هذا منهج السلف. قال فظهر أن لا إشكال على القولين، ظهر لا إشكال على القولين، على الأول أن معنى يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله، وعلى المعنى الثاني أن هذا كان في أول الإسلام، كانوا يجالسونهم ولكن إذا خاضوا ما يخوضوا معهم، وهذا كان في أول الإسلام ثم ترك المجالسة. قال ومعنى قوله تعالى ولكن ذكرى، أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن، والذكرى بمعنى واحد، والإعراب هنا هو مصدر لفعل محذوف، ولكن ذكروهم ذكرى. ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي يتقون الخوض إذا وعظتموهم وذكرتموهم. على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسة إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. على الوجه الأول يكون معنى الآية على ما سيذكر. على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. يعني إذا تركت مجالستهم ليس معنى أنك تترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ليس معنى ذلك، ولكن ذكرهم أيضا، أنت تارك مجالسهم تارك خوضهم وأيضا يلزمك الذكرى لعله يستفيد بعضهم من الذكرى. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير، أنتم جالسوهم وذكروهم إذا خاضوا. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم. وأما جعل الضمير المتقين فلا يخفى بعده، والعلم عند الله صدق، ولكن ذكر لعلهم يتقون، عود الضمير على المتقين لا يخفى بعده، بل الضمير يعود على الكافرين وعلى المشاقين لعلهم يتقون إذا ذكرتموهم. إلى هنا جاء الوقت.